بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه. تحية طيبة أيها الإخوة والأخوات المشاهدون. تقوم حياة المجتمعات الإنسانية على التعاون والتشارك، فالإنسان مدني بطبعه، وهو محتاج للانتفاع مما عند غيره من الأطعمة والملابس والمساكن والمراكب. ولسد حاجاته هذه شرع الله العقود، فأباح البيع والسلم والإجارات وغيرها، ليتوصل الناس بعضهم إلى الانتفاع مما عند بعض. ولقد مرت عملية التبادل هذه بأطوار عديدة عبر تاريخ البشرية. بدأت بما يعرف بالمقايضة، وهي مبادلة السلع والأطعمة بعضها ببعض، ومرت باتخاذ المواشي نقودا في عهد الإغريق والسكاكين في بعض الحضارات الشرقية، حتى اكتشف الإنسان وسيلة أكثر ثباتا وأليق لأن تكون وسيطا في التبادل وتقويم السلع والخدمات، وهي النقود. يقول الإمام الغزالي رحمه الله: خلقهما الله تعالى، يعني النقدين، لتتداولهما الأيدي ويكونا حاكمين بين الأموال بالعدل، ولحكمة أخرى وهي التوسل بهما إلى سائر الأشياء، لأنهما عزيزان في أنفسهما ولا غرض في أعيانهما ونسبتهما إلى سائر الأحوال نسبة واحدة، فمن ملكهما فكأنه ملك كل شيء، لا كمن ملك ثوبا فإنه لم يملك إلا الثوب، فلو احتاج إلى طعام ربما لم يرغب صاحب الطعام في الثوب لأن غرضه في دابة مثلا. ومع احتفاظ الذهب والفضة بمكانتهما، فإن ندرتهما أحوجت الناس في ظل تزايد حجم الصفقات والمبادلات إلى وسائل أخرى كالفلوس والنقود الورقية، إلى أن وصلنا اليوم إلى ما يعرف بالعملات الرقمية، التي هي مجرد أرقام ولكنها تمثل ممتلكات رقمية، وبشكل أكثر دقة هي عبارة عن برنامج مكتوب بلغة برمجة معينة وباستخدام لتقنيات تشفير عالية تجعل من عملية اختراقها أو التلاعب بها أمرا أشبه بالمستحيل، وتشترى بواسطة سماسرة أو منصات إلكترونية مقابل العملات النقدية. ومع تطورها أصبحت تستخدم في بعض الدول والمؤسسات استخدام العملات في التبادل، مع أنها موجودة بشكل رقمي ولا وجود فيزيائي لها. أيها الأحبة الكرام، تثير هذه العملات إشكالات عديدة وأسئلة كثيرة، فما حقيقتها وما التكييف الفقهي والنظر الشرعي لها وللتعامل بها؟ هذا إن شاء الله ما سنناقشه في هذه الحلقة مع شيخنا العلامة الشيخ محمد الحسن والددو. شيخنا مرحبا. وبكم مرحبا. بارك الله فيكم. نبدأ إن شاء الله تعالى هذه الحلقة لو تكرمتم بمدخل عن منزلة المال في ترتيب المصالح الشرعية، وما المقصد الشرعي في من حفظ المال وطلب تنميته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلق للإنسان ما في الأرض جميعا وامتن عليه بذلك، فقال: الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وقد جاء في تفسير ابن عباس: إما انتفاعا وإما اعتبارا وإما اختبارا. فهذه ثلاث حكم يتوزع على أساسها ما خلق الله للإنسان جميعا، فمنه ما ينتفع به كالمأكولات والملبوسات والمشروبات والمسكونات، وهي أصول المنافع الأربع التي ضمن الله لأبينا آدم في الجنة: إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، لا تضحى إلى لا تبرز للشمس، وهذا هو السكن. ومعها مكملاتها، فالركوب مكمل للسكن، والدواء مكمل للغذاء، والزينة مكملة لللباس، وهكذا. والقسم الثاني، حكمة خلقه، هي الاعتبار، فهو تغذية للأرواح والعقول وليس تغذية للأبدان، فلا تعود منفعته على الحس، وإنما تعود إلى المعنى. وذلك مثل كثير مما نرى من الخلائق التي لا نفع فيها للإنسان، ولكنها عبرة للمعتبرين بأصل خلقتها وبإنفاق الله عليها، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. فالخلائق التي لا نفع فيها ولا ضر من الناحية الحسية لها نفع من الناحية المعنوية، لأنها موعظة وعبرة، وذلك تغذية للقلوب وصقل للبصائر وتنمية لإدراك الإنسان لعالم الملكوت وتطلع منه إلى تدبير إلى معرفة تدبير الباري سبحانه وتعالى وحكمته البالغة. أما القسم الثالث فهو ما فيه الضر، وهو خلقه الله اختبارا، فحكمة خلقه أن الله يختبر به الخلائق، فخلقه لابن آدم اختبارا له كالسموم والأوبئة والأمراض والحيوانات المفترسة وغير ذلك مما فيه ضرر على الإنسان، وأصله إبليس، فإنه أصل الضرر، وقد خلقه الله لاختبار الإنسان، فحكمة الله في خلق إبليس هي اختبار هذا الجنس البشري. وجعل الله هذه الحياة الدنيا مدة في أعمارنا قصيرة، وهي معبر إلى الدار الآخرة ومنزل ينزل فيه الإنسان ثم ينتقل منه إلى الدار الآخرة، ويحتاج فيها الإنسان إلى عيش كريم، ويحتاج فيها إلى توفير ضرورياته وحاجياته، ثم بعد ذلك إلى تحسينياته. وحياة الإنسان في هذه الدار لا يستطيع أن ينتج هو مقوماتها، فهو عاجز عن ذلك، فيحتاج إلى تعاون مع غيره لإنتاج مقومات حياته. فلا يستطيع أحد من البشر حتى لو كان أسرع الناس وأعقل الناس أن ينتج ما يأكل ويلبس ويسكن ويشرب بنفسه مستقلا عن غيره، بل هو محتاج إلى هذا التعاون الذي فطر الله الخلائق عليه، فجعل فيهم منتجين ينتجون أكثر من حاجتهم، وجعل فيهم مستهلكين لا ينتجون شيئا، وجعل فيهم وسطا ينتجون شيئا ويستهلكون غيره، وجعل المال قواما للإنسان. ولذلك قال سبحانه وتعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. وهذا المال ينقسم إلى قسمين: إلى مال حقيقي وإلى مال متوهم. فالمال الحقيقي ما يتصرف فيه الإنسان مما جعل الله في يده وما آتاه وما استخلفه فيه، والمال المتوهم هو ما جعل الله للإنسان في ذمته، فقد جعل الله مع كل إنسان وعاء يتحمل به ما ليس في يده، فيمكن أن يشتري به، ويمكن أن يستأجر به، ويمكن أن ينكح به، ويمكن أن يصل من خلاله إلى حاجاته التي لا يصلها بالحسيات التي في يده. فهذان ضربان من الأملاك يملكهما الإنسان، وهما متفاوتان من الناس من وسع الله عليه في الجانب المادي الحسي وجعل ما في يده عرضا كثيرا، ومنهم أيضا من وسع في ذمته فجعل الناس يثقون به فيمكن أن يقرضوه وأن يسلكوه وأن يعاملوه بالدين لثقتهم به. وبمعرفتنا لهذا نعلم أن المال ضروري للحياة، وأنه عصب الحياة، وأن الإنسان لا يمكن أن يعيش عيشا كريما بدونه، فبه يستر بدنه، وبه يحتجب من أشعة الشمس ومن الحر والبرد، كما قال الله تعالى: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. وكذلك يحتاج إلى قطع المسافات لأنه مستخلف في الأرض، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، وكثير منا لا يستطيع قطع هذه المسافات على رجليه، فهو محتاج إلى ما يحمله. ولهذا قال الله تعالى: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. وهذا المال امتحان وابتلاء للإنسان، فهو مبتلى به وجودا وعدما، فإذا كان موجودا فهو ابتلاء له، فكثيرا ما يؤدي وجوده والجدة فيه إلى الطغيان. إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. وقد قال الحكيم: إن الشباب والبراغة والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة. وكذلك عدمه أيضا امتحان للإنسان، لأن كثيرا من الناس يحسون بالمذلة والمسكنة عندما يفقدون عرض الدنيا ولا يجدون ما يتصرفون فيه، ولذلك يبكون ويتألمون لذلك، كما قال الله تعالى: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حسنا ألا يجدوا ما ينفقون. وقد قال عروة بن الوردي رأيت، يقول: ذريني للغناء أسعى، فإني رأيت الناس شرهم الفقير وأهونهم شرهم الفقير وأهونهم وأفحسهم لديه، وإن كان له نسب وخير وقد يلف الغني له جلال يكاد فؤاد صاحبه يطير. وكثير من الناس ينسيهم الفقر، أي يجعلهم وإن كانوا ذوي نسب وذوي مكانة في الأصل ينساهم الناس. فالناس إنما يجتمع الملأ على من لديه مال، فقد قال صاحب الجنتين: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. فالنفر الذي يجتمع حوله الموالي والأنصار إنما يجتمعون حول من لديه مال. وقد قال الحكيم: ورأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال وما عنده مال، فعنه الناس قد مالوا. كيف يعني؟ إذن نحن اتضح لدينا أن المال من الضروريات التي لا يمكن أن تقوم الحياة دونها. ما زال نعم نعم كلام يتعلق بهذه المسألة لو سمحتم فنضيفه. نعم. وكون المال إذا فقد الملأ وفقد النفر، أيضا يشير إليه قول الله في قصة صاحب الجنتين في آخر القصة، يقول: يقول يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها، ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. فقد فقد المال وبعده فقد الفئة. فقال: ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله، بسبب المال تفرقوا عنه وتركوه. والمال له وجهان: وجه جمع ووجه تفريق، أي وجه تحصيل ووجه استهلاك. فوجه التحصيل الجمع، وجدت أنه تنظمه خمس قواعد وردت في أثر عن عثمان رضي الله عنه، وهو أنه سئل: كيف أصبحت أغنى المهاجرين وقد جئت إلى المدينة مهاجرا لا تملك غير سيفك؟ فقال: كنت أعالج وأنمي ولا أزدري ربحا ولا أشتري شيخا وأجعل الرأس رأسين. هذه خمس قواعد هي سر تحصيل المال وجمعه، لأنه قال: كنت أعالج. فلا بد أن يدرك الإنسان أن المال والغنى لا يكون إلا بالكسب والجد والتشمير وبذل الجهد والصبر عليه وعلى تحصيله. فلذلك قال: كنت أعالج. وأنمي كذلك لا بد من السعي للتنمية، لأنه لو حصل مال لدى الإنسان فاستهلكه أصبح فقيرا ولم يكن في يده شيء، فيحتاج إلى أن يحافظ على نمائه وزيادته. ولا أزدري ربحا، فالتجارة لا بد فيها من طلب الربح، ولكن الربح لا يطلب فيه الجشع ورفع السقف فيه، بل على الإنسان إذا وجد ربحا أيا كان فوق ما اشترى به أن يبيع حتى تتحرك السوق وحتى تقوى الطاقة الشرائية لعميله ولزبونه. ثم بعد ذلك قال: ولا أشتري شيخا، كل ما لم يعد له مستقبل في السوق ولم يعد بالإمكان أن يقبل الناس عليه فلا يشترى للتجارة، لأن ذلك مضيعة للمال وخسارة له، فإنه مع الوقت يضمحل وتزول قيمته بالكلية. ثم بعد ذلك قال: وأجعل الرأس رأسين، التجارة فيها مخاطرات كثيرة، جمع المال يحتاج إلى كثير من المخاطرات والمغامرات، ولكن من العقل والحكمة ألا يجعل الإنسان كل رأس ماله في مشروع واحد، إذا خسر خسر كل ما لديه، بل لا بد أن يفرق البيضة في السلال، وألا يجعل البيضة في سلة واحدة لئلا تسقط فينكسر جميعا. فهذه القواعد الخمس مهمة لتحصيل المال. ثم بعد ذلك وجدت أنه في مقابلها خمس قواعد أيضا لاستهلاكه واستعماله تنظم ذلك، وأخذتها من قصة قارون، فإنه يقول الله فيه: فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فإن قومه نصحوه وهم أولو العلم منهم، فنصحوه بخمس قواعد، وهي التي ذكرها الله تعالى في قوله: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، هذه القاعدة الأولى. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. فأولا قالوا لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، فالفرح والبطر بسبب جمع المال يقتضي من الإنسان إضاعة وإهلاكا وإتلافا، وحينئذ سيكون متلافا ولن يبقي ولن يذر شيئا. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، لا بد أن يدرك الإنسان أنه ممتحن بما جعل الله تحت يده، وأنه سيحاسب عليه يوم القيامة، فعليه أن يقدم لنفسه خيرا. ولا تنسى نصيبك من الدنيا، لا بد أن تدرك أنك أيضا إنما سخر لك هذا المال لتنتفع به لا لتنفعه، وليخدمك لا لتخدمه. ولا تنسى نصيبك من الدنيا. ثم بعد ذلك أحسن كما أحسن الله إليك، لا بد أن تتذكر حالك قبل أن تنال ما نلت، وأن تتذكر أحوال المحرومين، فلا بد أن تشفق عليهم وأن تساعدهم. ثم بعد ذلك قال: ولا تبغي الفساد في الأرض، وهذا شامل للفساد الحسي والمعنوي، فإفساد الماركات التجارية وتغيير تواريخ البضائع والسلع وكسر السوق وكسر المسكوك وغير ذلك كله داخل في نطاق الفساد. فإذا هذه القواعد الخمس تكمل تلك، لأن تلك في الجمع وهذه في الصرف. نعم نعم نعم. إذا ننتقل إلى النقدين، مفهوم النقدية ومحدداتها من الناحية الشرعية أو الضوابط المعتبرة في الشريعة. بارك الله فيك. بارك الله فيك. جعل الله المال في الأصل قسمين: القسم الأول ما يسد للإنسان حاجة مباشرة كالمأكولات والمشروبات والملبوسات والمسكونات ومكملاتها كما ذكرنا، والقسم الثاني لا يسد هذه الحاجة ولكنه يكون وسيطا في التبادل، لأن الله سبحانه وتعالى شرع الخلائق الشرائع التي تقطع النزاع وتقتضي منهم ألا يعتدي القوي على الضعيف إذا رأى لديه ما يحبه، وألا يحتال الضعيف كذلك على الوصول إلى ما يحبه عن طريق السرقة والاحتيال. فجعل الله لهم هذه العقود التي تنظم علاقاتهم، فيصل بها القوي إلى حقه كما يصل إلى متقاه، كما يصل الضعيف إلى متقاه دون حاجة إلى إعمال القوة أو إعمال المكر والخداع. ولذلك أحل الله البيع وحرم الربا، فجعل الله الوثيقة في التبادل في الأصل هو هذه النقود، وضع الله القبول على هذين المعدنين وهما معدن الذهب ومعدن الفضة، فوضع الله عليهما قبولا متفاوتا، فالقبول في الذهب لا شك أكبر وأقوى، والقبول في الفضة دون ذلك، ولا يزال هذا القبول متفاوتا، بل الفضة الآن خرجت من سوق التعامل تقريبا فلم تعد من الأثمان، والذهب ما زال من الأثمان وما زال كل الأثمان معتمدة عليه، وهذا الذهب متفاوت الدرجات كذلك في صفائه ونقائه وفي درجة عياره. فهذان النقدان جعلهم الله أصلا للتبادل في المعاملات، ورتب عليهما كثيرا من الأحكام. من هذه الأحكام أن الله سبحانه وتعالى ضيق مجال الربح فيهما، لأن الإنسان إذا كان يزرع ويتعب فيخرج لنا ما نأكله، فله الحق أن يربح في ذلك ما شاء، وهو الذي يقدر سعر بضاعته، والإنسان الذي يصنع بيده ما نحتاج إليه أيضا هو الذي يقدر سعر بضاعته، والإنسان الذي يستورد لنا من الخارج هو الذي يقدر سعر بضاعته. لكن الذهب والفضة والوسيط في التبادل مطلقا ليس فيه إنتاج لسد حاجة من حاجات البشرية بذاتها، الحاجات الأصلية للبشرية، فلذلك لم يشرع فيه طلب الربح الطائل منه، وإنما ضيق ذلك فيه غاية الضيق، فجعل التعامل في الصنف الواحد بزيادة ممنوعا، وجعل التعامل في الصنفين مقصورا على ما كان يدا بيد، وحينئذ يجوز فيه الفضل والزيادة. وبهذا يعلم أن هذين النقدين في الأصل إنما هما مثال فقط للأثمان، لأن المال حينئذ ينقسم إلى قسمين، إلى سلع وأثمان، فالأثمان هي الوسيط في التبادل، والسلع هي المرغوب. الضابط الشرعي أنه كل ما كان وسيطا في التبادل يعني نقد حتى ولو لم يكن ذهبا أو فضة. الصوت أقول الضابط الشرعي إذن هو أن يكون النقد وسيطا، أو يصلح أن يكون وسيطا للتبادل. نعم، فكل ما كان لذلك يمكن يعتبر نقدا يعني من الناحية الشرعية. هذه سنعرف عليها عندما نصل إلى العملات، لكن في الأصل علة هذا أهم حكم يتعلق بالنقدين هو ما يتعلق بالزكاة وما يتعلق بالربا. وقد شيخنا أنا أسأل عن محددات أو ضوابط النقد النقدية في الشريعة، يعني قبل أن ندخل إلى العملات الرقمية. نعم، ذكرت أن النقدين وهما الذهب والفضة ترتب الله عليهما أحكاما تميزهما، وهذه الأحكام أهمها ما يتعلق بالربا وما يتعلق بالزكاة، ثم بعد ذلك ما يتعلق بالتعامل بما يلحق بهما. لا شك أن هذا الحكم تعللي لا تعبدي، والفقهاء اختلفوا في العلة فيهما، فاختلفوا في علة الربا واختلفوا في علة الزكاة. فالذين يرون أن الزكاة علتها المالية يرون أن كل ما كان مالا فهو في الأصل مما تجب فيه الزكاة، لأن الله قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، ومفهوم المال ليس من مفهوم اللقب، بل إنما هو من الحقائق المتعينة بذاتها، كقول النبي صلى الله عليه وسلم الإبل في كل خمس ضائنة ونحو ذلك. وأما الجانب الثاني وهو الربا، فإن العلة فيه اختلف فيها هل هي الثمنية أو الغلبة في الثمنية، فالذين يرون أن العلة هي الثمنية يرون أن كل ما صار ثمنا للأشياء وقيما للمتلفات فهو نقد، ولذلك يلزم فيه الربا، وكل ما ليس كذلك ما لا يكون ثمنا للأشياء ولا قيمة للمتلفات فلا يدخل مع ذلك. فالمعادن ما يمكن أن تلحق بالذهب والفضة، لا يمكن أن يلحق الحديد والنحاس والنايكل وغيرها من المعادن بهذه، لأن الثمنية غير موجودة فيها. أما القول الثاني فهو أن المقصود بذلك الغلبة في الثمنية بالخصوص، أي كون الشيء غالبا بالأثمان والقيم، فيكون هو الذي تدفع به صدقات النساء، وهو الذي تدفع به الديات، وهو الذي تشترى به الأشياء الكبيرة، بخلاف التوافه التي تشترى عادة بالفلوس والشيء اليسير وتقع فيها المقايضة ونحو ذلك، فهذه لا تتحقق فيها هذه العلة. ومن أهل العلم من رأى أن الكيل الوزن المخصوص هو علة الربا في النقدين، وهذا الآن ينبغي أن يكون خارجا عن السياق، سياق الأثمان، فالأثمان الآن لم تعد توزن في العملات، لا توزن الآن وهي أوراق. وقد قال مالك لو اتخذ قوم سكة من جلود لكرهت أن يتعاملوا بها نسيئة، والسكة من الجلود كأنه يتصور بعقله الثاقب وفهمه العجيب أن الناس سيحتاجون إلى عملات، وهذه العملات إما تكون من جلود أو ورق وهي التي كانوا يكتبون عليها في ذلك الوقت، فلذلك قال لو اتخذ قوم سكة من جلود لكرهت أن يتعاملوا بها نسيئة، وذلك أنها تتحقق فيها العلة وهي أنها تسوح ثمنا للأشياء وقيما للمتلفات، أو تكون غالبا في الثمن، تكون هي الغالب في التعامل بين الناس. طيب، بناء على هذه المقدمات شيخنا الضرورية والمهمة، ندخل إلى أحكام العملات الرقمية التي يكثر السؤال عنها في الشرق والغرب اليوم. يعني ما حقيقة هذه العملات؟ هل هي سلع أو نقود أو منافع؟ هل يمكن أن تسمى فعلا نقدا؟ وقد عرفتم النقد وبينتم ضابطه شرعا كما يسميها أصحابها. بالنسبة لهذه العملات الرقمية هي ليست قطعا سلعا، لأنها لا تؤكل ولا تشرب ولا تلبس ولا تسكن ولا تحقق أي تكمل مكمل من مكملاتها، فلذلك هي تدخل في نطاق الوسيط في التبادل، والوسيط في التبادل هو الذي نسميه ثمنا ونسميه نقدا. ولكن يبقى الفرق بين الأثمان والقيم، فالثمن تابع للرغبة والقيمة تابعة للرقبة، أو يقال الأثمان تابعة للرغبات والقيم تابعة للرقبات، أقصد نعم والقيم تابعة للرقبات. فالثمن أنت تشتري هذا الشيء لرغبتك فيه، ويمكن أن تدفع فيه ثمنا باهظا، وأنا لا ليس لدي بهذه المثابة ولا أحتاج إليه فلا أدفع فيه شيئا، فهذا الثمن ليس هو المقابل تماما لهذه البضاعة، بل هو المقابل لها عندك أنت بسبب رغبتك وليس بسبب رقبتها هي وذاتها. أما الأشياء الأخرى التي لها قيم معروفة يوضع عليها سعر محدد، هذا الجهاز يباع بكذا، هذه السيارة تباع بكذا، فالقيمة هي المقابل لرقبة هذا الشيء ولذاته ولعنصره، فتبقى القيمة أضبط من الثمن، لأن الثمن إنما يحتاج يرجع إليه عند الرغبات. ولهذا في العملات الرقمية هي عبارة كما ذكرت أنت عن أرقام مشفرة تشفيرا دقيقا، وهذه الأرقام متفاوتة في تشفيرها، ولذلك تتفاوت الثقة بين العملات، ولديها جانبان، جانب معروف واضح وهو ما يتعلق بالثمنية، أنها تشترى بها العملات ويشترى بها الأسهم ويشترى بها كثير من حاجات الناس اليوم، والجانب الثاني هو الجهالة فيها، لأنها لا يعرف مصدرها ولا مصدرها، وقد تكون خديعة و غشا للناس فتذهب هباء منثورا. ولذلك نحن سنتكلم فقط في الجانب الذي نعلم ونترك الجانب الذي لا نعلم. فهذه العملات ليست مضمونة بتوقيع دول، فنحن نعلم أن الدول تصدر عملات، وهذه العملات تكون مضمونة بضمان السلطان وتوقيعه، كما كان في تعرف أن أول عملة ضربها المسلمون ضربت في أيام عبد الملك بن مروان بتوقيع السلطان، ثم بعد ذلك جاءت كانت العملة هذه تسمى المروانية، ثم جاءت العملة العباسية وكانت تسمى العملة المحمدية، وهي التي اشتهرت الدنانير والدراهم بالمروانية والمحمدية. ثم بعد ذلك اليوم أصبحت الدول من رموز سيادتها أن يكون لها عملة، سواء كانت عملة خاصة أو أن تكون عملة في إطار اتحادي كاليورو الاتحاد الأوروبي، وأما ما سوى ذلك فأغلبه أن تكون هذه العملات داخلة في نطاق السيادة. وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى عملات صعبة وإلى عملات سهلة وإلى عملات مائعة. فالعملات الصعبة هي التي يرغب فيها فتكون مرغوبا فيها وتقوم بها الأشياء في كل بلد، ويمكن التعامل بها في كل بلد، وذلك مثل الدولار واليورو الآن وغيرها من العملات الصعبة. وأما العملات السهلة فهي العملات المختصة بأوطانها وما حولها وما قرب منها. وأما العملات المائعة فهي العملات التي في الأصل ما لها أثمان حقيقية، وإنما أثمانها لا يصدرها البنك المركزي أو لا تصدرها مؤسسة النقد، وإنما يتعارف عليها في السوق السوداء ونحو ذلك. العملات الرقمية تلحق من هذا القبيل بالعملات، لأنها وسيلة للتبادل، فوسائل التبادل بيننا الآن منها الذهب والفضة أو الذهب أساسا، ومنها كذلك العملات الورقية، ومنها عملات المعادن التي هي جزئية تابعة للعملات الورقية، وهي منها فهذه العملات كل عملة ورقية يجعل لها ما يشبه الفلوس من معادن أخرى، سواء كانت محاسنة أو نيكلا أو غير ذلك، وتلك من مكملاتها، والربا حاصل بينها لأنها جنس واحد، لأنها لا تقصد ذاتها، فلا يقصد هذا النحاس ولا يقصد هذا الورق وليس له تلك القيمة، وإنما يقصد الرقم التسلسلي والضمان الموجود عليه والثقة الحاصلة لدى مؤسسة النقد الدولية، والثقة الحاصلة كذلك للدول ومصداقيتها. ولهذا كثير من الفقهاء على أن إصدار العملات في الأصل من خصائص السلطان، وذلك يقصدون به الانضباط وعدم الحصول المشكلات فيها، ونص الفقهاء أيضا على حرمة كسر المسكوك وتغيير العملات وحصول الزيف فيها، ونص على عقاب وتعزير من عرف بتزوير العملات ومن عرف بغش الذهب أو الفضة. نعم شيخنا، هذا يطرح أيضا جملة من الإشكالات تتعلق بهذه العملات، العملات الورقية الآن القانونية المعتمدة عند الدول كانت في الأصل مغطاة بالنقدين بالذهب مثلا، فمن يحملها كأنما يحمل سندا له بدين على البنك، وهذا الآن انتهى ولم تعد مغطاة بالذهب. نعم ما دامت الثقة الحكومية تصير الأوراق نقدا، فمعناه أنه إذا اعتمدت الحكومات العملات الرقمية فإنها تصبح سواء هي والعملات الورقية، أليس كذلك؟ بلى هو كذلك، لكن لا بد أن نبين للسامعين والمشاهدين أن العملات الورقية مرت بمراحل، فقد كانت في البداية مجرد سندات كأنها شيكات على أن هذا المؤسسة المصدرة لهذه الورقة تضمن لمن جاء بها تعطيه مقابلها كذا وكذا، ويكون هذا مكتوبا عليها. ثم بعد ذلك أصبحت العملات مضمونة بما يسمى بالدولار الذهبي، أصبح الدولار تقريبا هو أقوى عملة، وأصبحت العملات تغطى به بقدر الرصيد الموجود لدى البنوك من هذه العملات تكون تغطيتها وقيمتها. ثم بعد ذلك ألغيت تغطية العملات الكلية، وبدأت ذلك الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1973، فألغيت تغطية العملات وأصبحت العملات تغطيتها ناشئة عن ميزان المدفوعات، فما ينتجه البلد من السلع وما يقدمه من الخدمات كالسياحة والفندقة والدراسة والعلاج ونحو ذلك على أساس هذا يكون قيمة العملة، وأيضا ما زال ميزان العرض والطلب مؤثرا فيها في العملات نفسها، وإذا أردنا أن نرفع سعر عملة معينة فإننا نشتري الموجودة من السوق منها فيتكالب الناس عليها وهكذا. ولكن مع ذلك ما زال الجانب السياسي مؤثرا فيها، فالدول العظمى يمكن أن تضرب كثيرا من العملات والاقتصادات الناشئة، ولذلك العالم الآن يحتكر الاقتصادات فيه الدول السبع المصنعة الكبرى وتحاول أن تمنع كل منافس، والدائرة الاقتصادية فيها الأمر يكون هنا سلعة وهنا ثمنا، ويعود الأمر أيضا حتى تكون السلع أثمانا والأثمان سلعا وهكذا في الخدمات أيضا فهي على نظير ذلك. ولكن هذا الاعتماد الآن إنما هو على اقتصاد البلد والثقة به، فإذا كان البلد مفلسا فحينئذ تسقط قيمته، قيمته ثقة في عملته يعني. نعم، وتسقط الثقة بها وهكذا. بالعودة إلى العملات الرقمية قبل أن نصل إليها، أذكر أن الفقهاء قديما كانوا يذكرون أن العملة إذا بطلت الفلوس وكان بها الدين فإنه ينظر إلى قيمتها، وكذلك يذكرون أن العملة إذا ألغيت أو فقدت بالكلية فإن الدين ينتقل إلى ما يقابلها، وهذا حاصل الآن فيما يتعلق بالتضخم الاقتصادي والانكماش، فإن كثيرا من العملات أسعارها غير ثابتة ترتفع وتنخفض، وعلى أساس ذلك تكون الديون داخلة في هذا النطاق، فالليرة اللبنانية مثلا من له أو الليرة السورية أو الريال اليمني أو غيرها، فمن له ديون بها كان هذه الديون ذات قيمة في مقابل كثير من الدولارات، ثم بعد ذلك انخفضت القيمة فأصبحت لا تساوي شيئا، فمن قضاه بنفس السعر الحالي سيكون ذلك جورا عليه. وقد اجتهدت في هذا الباب قديما فرأيت أن العبرة في نقص قيمة العملة في الديون ونحوها وفي المعاملات المؤجلة عموما، سواء كانت أقساطا أو ديونا، أنه الثلث، فإذا نقصت قيمة العملة بالثلث اعتبر ذلك وقدرت الديون بعملة أخرى قارة ثابتة وينظر إليها وقت العقد أولا، وأما ما دون الثلث من نقص العملات فإنه غير معتبر. وأخذت هذا من أن الفقهاء نصوا على أن الغبن إنما يعتبر فيه الثلث، كما قال ابن عاصم رحمه الله: ومن بغبن في مبيع قام فشرطه ولا يجوز العامة وأن يكون عالما بما صنع، والغبن بالثلث فما زاد وقع. ودليله أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن أبي وقاص والثلث كثير، فجعل الثلث حدا للكثرة، فما دون الثلث لا يعتبر كثيرا، والثلث ما فوقه يعتبر حدا للكثرة المؤثرة. ما ذكره فقهاء المالكية قديما لا يصلح للأخذ به اليوم، وإن بطلت فلوس فالمثل أو عدمت فالقيمة. نعم، هو هكذا، هو الذي يؤخذ به، لكن لا بد أن ينظر إليه على أن المقصود به المثل والقيمة، قيمة ما يتعلق بالعملات القارة، وأن ينظر إلى القيمة وقت العقد الأول، وقت العقد لا وقت السداد، فهذا هو المقصود. وبالنسبة لسؤالكم عن هذه العملات الورقية، العملات أقصد الإلكترونية الرقمية، أنا أرى أنها الآن هي بذاتها أصبحت بعضها ذات قيمة، مثلا البيتكوين الآن، البيتكوين الآن ارتفع سعرها في هذه الأيام، وبعضها أيضا بطلت كالعملة التي في تركيا فيها مشكلة تعرفونها الآن، وقد هرب صاحبها ومنتجها، وهو الآن أمام يطالب به أمام المحاكم، وقد اعتقل بعض أقاربه ومن حوله. فهذه العملات بحسب حصول الثقة بها، فإذا اعتمدتها حكومة من الحكومات أو أكثر وأصبحت ذات مصداقية لديها، حينئذ تصبح داخلة في نطاق الأثمان بدون شك. وكذلك إذا شاع التعامل بها، لكن شيخنا اعتبارها يعني معاملتها معاملة الأثمان يطرح يعني كثيرا من الإشكالات، لأنه يعني حتى المعتمد منها في بعض البلدان والحكومات لا تقوم به السلع ولا الخدمات، وليس رائجا مثلا في الأسواق كلها، وإنما في بعض البرص أو المؤسسات الخاصة. حتى أبين العلة هنا، نحن ما ذكرنا أنها يشترى بها الأشياء وبالأخص الأشياء اليومية من البقالة، ولا ذكرنا أنها أصبحت قيما للأشياء للمتلفات ولا ديات للديات ولا أصول للديات ونحو ذلك، ولكن أصبحت داخلة في نطاق ما يتعلق بالأثمان عموما. وهذه الأثمان عموما بالعالم أنواع كثيرة، وتسمى وسائل الأداء في القانون ما يؤدى به، تارة تكون مثلا سندات، وتارة تكون شيكات سياحية، وتارة تكون كمبيالات، وتارة تكون عملات ورقية، وتارة تكون مجرد أشياء ثمينة سواء كانت مصنعة يدويا أو نحو ذلك. فكثير من الناس إذا أرادوا أن يدخروا أموالا لعاقبة الدهر يجعلونها في مثل هذه الأمور، فلذلك تكون هي من قبيل النقد، لكن ليست تجري عليها أحكام النقد الجزئية فيما يتعلق ب قيم الأشياء وأثمان أقصد أثمان الأشياء. الضوابط التي ذكرتموها فيما يتعلق بما يعتبر ثمنا تقريبا لا تكاد توجد في هذه العملات الرقمية. هي ثمن شيخنا أرقام عند الإنسان في هاتفه أو في حاسوبه، إذا ضاعت عليه كلمة المرور أو ضاع عليه الحاسوب ضاع عليه كل شيء. صحيح، كذلك نفس الشيء بالنسبة للبطاقة الإلكترونية التي تسحب بها البطاقة الائتمانية، إذا ضاعت أيضا ضاع أصلها، ولكن البنوك تعيدها إذا المؤسسة. نعم، هذه مضمونة، لكن ربما قبل أن تعيدها يسحب بها صاحبها كل رصيدك. وكذلك أيضا الشيكات السياحية المصدقة، إذا ضاعت منك فقد ضاعت بالكلية. وكذلك العملات نفسها، فأنت الآن إذا كان في جيبك نقود من الدولار أو من اليورو فسرقها سارق فقد ضاعت منك، ولذلك ليست العبرة بمجرد الضياع، القضية أنها هي ثمن الآن في السوق في البورصة وليست في كل الأسواق، فهي يمكن أن تشترى بها الأسهم، ويمكن أن تشترى بها المعادن المعروضة في بعض المعادن الآن تصبح وسيلة لإسالة الأموال ولوجود النقود، بل يضطر إليها في كثير من التعاملات. فكثير من البنوك الإسلامية الآن إنما تقيم تعاملاتها في المرابحات على أساس هذه المعادن، سواء كانت نفطا أو نحاسا أو نيكلا أو غير ذلك أو حديدا، وهذه هي التي تشترى مثلا في أسواق المال العالمية، تختص بأسواق المال. هذه المعادن غير معروضة في السوق العادي ولا يشتريها الأفراد، وإنما تشتريها البنوك مثلا في سوق المال في لندن أو سوق المال في طوكيو أو سوق المال في نيويورك، أسواق المال الكبرى هي التي تباع فيها تعرض فيها وتباع وتشترى فيها. إذن شيخنا أفهم من كلامكم أنه إذا إذا إذا إذا شاع التعامل بها أو اعتمدتها الحكومات أو لا بد من الشرطين معا، تكون معتمدة من جهة حكومية حتى تحصل الثقة بها وأن يشيع التعامل بها. نعم، حينئذ تكون داخلة في نطاق الأثمان، وقد يغني الشيوع في بعض الأحيان عن اعتماد بعض الحكومات، ولذلك العالم الآن مستعمر بالعملة الأمريكية الدولار، فاقتصاديات العالم كلها مربوطة بهذا الدولار، والعالم لا يستطيع التخلص من التعامل به، فأكثر المعاملات إنما تكون عن طريق هذه العملة، ولذلك يحتاج العالم إلى شيء يخلصه من ربقة الخزانة الأمريكية. وهذه العملات إذا حصل شيوع بالتعامل بها وحصلت ثقة واستطاع الإنسان أن ينقل بها الأموال دون خضوع لهذه الرقابة واستطاع أن يصل بها إلى تأمين ماله دون خضوع إلى الضرائب المجحفة ونحو ذلك، فحينئذ لا شك أنها ستكون داخلة بنطاق ما له قيمة، ستصبح لها قيمة. فأنت الآن تستطيع أن تحول بها أموالا إلى أشخاص محاصرين مثلا لا يمكن الوصول إليهم أو ممنوع دوليا التحويل لهم بسبب حصار دولي مطلوب عليهم. سأصل إلى الأمور الشرعية في التعامل، ولكن لا تزال لدي بعض الإشكالات في في في هذا الموضوع. أيضا الاضطراب الشديد في أسعار هذه العملات ارتفاعا وانخفاضا، هل له أثر؟ يعني هل الفقه الإسلامي يعتبر الاستقرار شرطا في الأذمان؟ لأنه يترتب على عدم الاستقرار إخلال كبير بمصالح الناس. مثلا البيتكوين، في بيتكوين أول تعامل بها كان 10,000 بيتكوين اشترى بها أحدهم قطعتين من البيتزا. اليوم هي تقريبا في الأشهر الماضية وصلت البيتكوين الواحد وصل إلى 58,000 دولار في معرضنا غريب. هي الآن ترتفع تقترب من 100,000 دولار. نعم، لكن هذا ويمكن غدا تصبح 1,000 دولار مثلا. صحيح، يمكن تتراجع، لكن العملات أيضا كذلك. انظر إلى العملات، فإن الدول في بعض الأحيان تلغي 6 أصفار كما فعلت تركيا، أو تلغي 0 كما فعلت موريتانيا من العملة من عملتها. نعم. وحينئذ هذا التذبذب في الأسعار لا يمكن أن نجعله مانعا من اعتمادها نقودا أو مانعا من اعتمادها. ولكن شيخنا العملات الورقية، شيخنا العملات الورقية تنبع الثقة فيها من هذه الحكومات التي تعتمدها وتقف خلفها، أما هذه غير معترف بها ولا أغلب الشركات لا تعترف أصلا بها وبعض الدول تمنعها. هذا صحيح، لكن لا بد أن نعرف أن الثقة من الأمور المشككة وليست من الأمور المتواطئة، فإذا كان الحال كذلك فإذا أصبحت الثقة تصل إلى مستوى كبير زادت على 50% مثلا من الناس، فذلك مؤثر لا شك. ولهذا المعادن أيضا نفس الشيء، معادن الآن أسعارها متذبذبة في الحديد في هذه الأيام مرتفع، وكان منخفضا في أول السنة، وكذلك النحاس، وكذلك أسعار النفط تعرفه تذبذبها الكبير، وكذلك أسعار الغاز وغير ذلك من المعادن فيها تذبذب كبير، وعلى أساسها يكون تقويم كثير من الأمور. تذكروا في العام الماضي عندما بدأت أزمة كورونا أصبح النفط رزية على المنتجين، ولا يريدون، ليس لديهم وسائل تخزين، فيريدون من يذهب به عنهم بدون مقابل، حتى ولو دفعوا له ليذهب به عنهم. فلذلك هذا التذبذب هو مؤثر في العقود الآجلة، وهو الذي يسمى بحوالة الأسواق، وهي أيضا من مفوتات العقد الفاسد. إذا كان العقد في الأصل فاسدا فحالة الأسواق، وذلك من مفوتات العقد الفاسد كما هو معروف في الفقه. ولكن مع هذا فإننا نريد فقط، نحن لا نريد الحسم في مسألة العملات الرقمية كلها، وإنما نريد أن نجعل دائرة يفهم بها المشاهد أنها قد تدخل أو قد يدخل بعضها في نطاق الأثمان فقط. والأثمان هنا قد تكون أثمانا لأشياء معينة، بعض الأثمان لا يشترى بها إلا أشياء محددة، فقط، ولذلك تكون مقصورة على ذلك. فالأثمان كما أنها الآن في بعض الأحيان تكون مقصورة على الحدود الجغرافية، كبعض العملات الآن تعامل بها مقصورة على الحدود الجغرافية للبلدي المصدر لها، وبعضها ليس كذلك. فكذلك نطاق استعمال هذا الثمن في حدوده قد لا تكون الحدود جغرافية، فنحن في عالم الآن متحرك بالأخص في ما يتعلق بالشبكة والعالم الافتراضي، فيمكن أن نقول إن هذه أزمان في نطاق معين، وهو نطاق التعامل بالبورصات والأسواق المالية فقط، وليس ذلك في الأسواق العادية. الشروط التي ذكرتهم، الشروط التي ذكرناها. طيب الآن نأخذ بعض أسئلة الإخوة والأخوات المشاهدين. هذا السؤال عن التسويق الشبكي، نحاول أن نختصر شيخنا حتى نأخذ أكثر قدر ممكن من الأسئلة. هذا السؤال قبل أن تصل إلى هذا السؤال لأنه خارج الموضوع، فقط أريد أن ألخصه في الأخير. نعم. أن هذه العملات الرقمية ليست على حد السواء وليست متساوية، وأن العبرة بجعلها نقودا أو جعلها أثمانا أو جعلها داخلة في نطاق وسائل الأداء والدفع، إنما هو بحسب شيوع التعامل بها وحصول الثقة بها. أمران لا بد منهما، حصول الثقة وشيوع التعامل، ولو كان ذلك في سوق مقصورة ولو كان في نطاق محدد. وهذا يولد عندنا إشكال، لأنه كثير من الخبراء الآن يرون أنه لا ثقة فيها أصلا. نعم هذا صحيح، حتى البيتكوين كلهم كثير من الخبراء يرون أنه لا ثقة فيها أصلا. صحيح، وأنا قد تكون وسيلة للتحايل. نعم. هذا صحيح وأنا لا أنكره، بل ربما أميل إليه في بعض الأوقات، لكن هذا أيضا نفسه تجده أيضا في الآن التطعيم ضد كورونا. بعض الخبراء وبعض الأطباء تسمعهم يقولون لا فائدة فيه، ولا ليس فيه أي منع لانتشار الفيروس ولا لعلاجه ولا لأعراضه، ولذلك العبرة بالأكثرية. لا يزالون مختلفين الناس، لا بد أن يبقوا مختلفين، وكون بعض الناس لديه الثقة وبعضهم ليس لديه الثقة هذا موجود حتى عندنا في الفقه الإسلامي قديما. أمران بحثا في هذا المجال في مجال الثقة، أحدهما في الرواية عند أهل الحديث وهو التواتر، بماذا يحصل التواتر، العدد الذي يحصل به التواتر لدى أهل الحديث مختلف فيه، وذلك باختلاف حصول الثقة، لأن الثقة مشككة غير متواطئة كما بينت لك من قبل. الأمر الثاني ما يتعلق بثقة القاضي باللفيف الذي يشهد وهو المستفيضة، فإذا حصلت الثقة لدى القاضي بثبوت الهلال مثلا بشهادة 5 أفراد ولو كانوا نصارى أو يهودا يحصل ذلك. ولذلك قال محمد مولود رحمه الله في الكفاف: كذا إذا علما أفاد 5 علما، أي للقاضي، إذا أفاد 5 علما للقاضي، وليس 5 عدد تواتر ولا يصل بهم تواتر عند الحديث، لكن إذا أفادوا علما للقاضي فالقاضي يحكم بمقتضى ما وصل إليه. لكن قال محمد مولود في شرح الكفاف في هذه المسألة، قال كذا إذا علما أفاد 5 ولو نصارى، حصول الثقة مشكك. ونحن نتكلم هنا عن الشيء الذي دارت عليه السنوات ومر عليه عقد من الزمان وأصبحت الثقة به تزداد كما ذكرنا في عملة البيتكوين. وأما غيرها من العملات لا شك أن بعضها ليس محلا للثقة ولا لم يدخل في هذا المفهوم. هي تجاوزت 5000 نوع الآن وفي تزايد، لأنه كل واحد يتعامل مع الحاسوب تعامل جيد يستطيع أن ينتج. لكن أنا شخصيا أجهلها، ولذلك أضع هذا الضابط أمام الإخوة والأخوات وهم يطبقونه، فهذا يكون داخلا في نطاق تحقيق المناط. فأنت الآن عرفت أن ما أصبحت الثقة به حاصلة وشاع التعامل به ولو في سوق مخصوص، واعتمدت الحكومات، سواء اعتمدت الحكومات اعتمادا حقيقيا أو لم تعتمده، لكن المهم أنه حصل الاعتماد وحصلت الثقة، أو حصلت الثقة الشعبية التي تقوم مقام الحكومات، لأن الحكومات قد لا تكون موجودة أو لا تكون مؤثرة كالحال في الصومال مثلا أو في بعض البلدان التي يكون فيها العبرة بالثقة في التعامل في السوق وليس ليست العبرة بالاعتماد الرسمي للحكومة. نعم. فحينئذ حصلت الثقة وشاع التعامل فإنها حينئذ تدخل في نطاق وسائل الأداء ووسائل نقل الأموال ونحو ذلك، فتكون على الأقل مثل الشيكات السياحية المصدقة ونحو ذلك. نعم. بالنسبة لما دام الاختلاف قائما ويعني كبيرا بين أهل المجال الاقتصادي والمالي، ألا يرجح يعني جانب الاحتياط في حفظ الأموال وحفظ الأموال من الضياع والتحايل والتلاعب، ألا يرجح جانب القائلين بأن هذه العملات غير موثوق بها أصلا، وأنه لا يعني ليست هناك أي جهة لا بنوك مركزية ولا حكومة؟ نحن ذكرنا أنه إذا لم تحصل الثقة فلا اعتبار لها، وإذا حصلت الثقة والآن بعضهم يقول الثقة حاصلة وبعضهم يقول الثقة غير حاصلة، لكن لا يمكن أن تحصل الثقة لجميع الناس، فهمت؟ في أي شيء حتى العملات الورقية لا يمكن أن تحصل الثقة بها لجميع الناس، وأعرف بعض الناس لا يتعامل بها أصلا ولا يراها مالا. فالعبرة بالكثرة الكاثرة من الناس، إذا حصلت نسبة أكثر من 50% من الناس وأصبحت لديهم ثقة في بلد من البلدان، فحينئذ تدخل في هذا النطاق، وإذا لم تحصل هذه الثقة فلا عبرة ولا كرامة بمثل هذه العملات ولا حتى العملات الورقية إذا لم تحصل بها الثقة. لدينا عدد من الأسئلة فعلا بعضها خارج هذا الموضوع، لكن نحاول شيخنا أن نجيب على بعضها باختصار لو تكرمتم. السؤال قلنا السؤال الأول متعلق بالتسويق الشبكي، ما حكم بالنسبة للتسويق الشبكي؟ إذا كان تسويقا فعلا لمادة منتجة مفيدة جائزة فلا حرج فيه، لأنه مجرد تشجيع على زيادة أفراد المشترين ونقص الأسعار لهم أو إعطائهم جوائز فلا حرج في ذلك. لكن إذا كان مجرد تسويق للأشخاص وليس لسلع، وكانت السلع فيه ثانوية أو مجرد حيلة يحتال بها على الناس، فيكون ذلك من قبيل الميسر وهو حرام. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. السؤال الثاني عن حكم التقابض في التحويلات المالية من دولة إلى أخرى، أنه في بعض الأحيان يتأخر يوما أو اثنين. بالنسبة لتحويل العملات ينقسم إلى ثلاثة أقسام أو ثلاثة عقود، ثلاث صور: صورتان جائزتان وصورة محرمة. الصورة المحرمة هي أن يكون ذلك في نطاق الصرف المؤجل، أن تتصارف مع شخص تقول له: بكم تبيع الدولار اليوم؟ فيقول: أبيعه بكذا وكذا. فأقول: اشتريت منك مبلغ كذا من الدولار بمبلغ كذا من العملة الفلانية، وهذا في المؤجل، فهذا حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذهب من ذهب ربا إلا ها وها، وقال: فإذا اختلفت هذه الناس وبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. الصورة الثانية هي صورة القرض، والقرض هي: أنت في أمريكا ولديك مال تريده لأسرتك في موريتانيا، فتدفع هذا المال لتاجر في أمريكا تقرضه إياه، وعلى أن يقضي كفين وعشوط مثلا أو يدفعه لأهلك كفين وعشوط، فهذا لا حرج فيه، وهو صورتان: صورة حسن القضاء وصورة حسن الاقتضاء. فإذا كان البادئ بالدفع صاحب العملة الصعبة فهذا حسن اقتضاء، وإذا كان البادئ بالدفع صاحب العملة السهلة فهذا حسن قضاء. وحسن القضاء وحسن الاقتضاء كلاهما جائز في القرض، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيه فإن خيركم خيركم القضاء. وقال رحمه الله: امرأ سبحان إذا باع، سبحان إذا اشترى، سبحان إذا قضى، سبحان إذا اقتضى. والصورة الثالثة الجائزة أيضا هي صورة السفتجة، وهي أن يكون الإنسان لا يبيع النقود وإنما يبيع خدمة، وهذه الخدمة هي تحويلها وإيصالها وضمانها، فيأخذ منك الدولار في الولايات المتحدة الأمريكية ويكلم وكيله أو محله التجاري في نواشوط فيدفع في مقابل هذه العملة، هو وكيل فقط، ويأخذ مقابل، هو مودع، كأنه مودع، ويأخذ مقابل الخدمة التي قدمها أجرة، لأنه المودع يجوز له أخذ الأجرة على الوديعة، وحينئذ ستدخل هذه النقود في ذمته، لأن النقود لا تتعين بالتعيين على الراجح، وأيضا لأن ما يغاب عليه إذا أخذه هو فقد دخل في ذمته، فأصبح ضامنا له إذا ضاع أو سرق أو نهب أو غير ذلك فإنه يصبح في ضمانه وبمجرد استلامه منك يضمنه. وحينئذ لا شك أنه هو سيحول هذه العملة سواء كان ذلك بمصارفة أو غير ذلك، لا يهمك أنت الأمر، لأنه يمكن أن يطالب في الذمة، لأن صرف النقد في الذمة أيضا فيه صور جائزة. وقد ذكر نظم الشيخ محمد شغل ديماني رحمة الله عليه الخلاف فيه، فقال صرف نقد في ذمة حيث حلا، مالك قال بالجواز وإلا حيث ما لم يحل فهو حرام، وأجاز النعمان ذلك كل حل أو لم يحل، والشافعي قد منع كل حل أو لم يحل. والراجح الجواز بشرط أن لا يبقى شيء في الذمة، لحديث ابن عمر كنت أبيع الإبل بالبقيع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالدنانير فأخذ الدراهم وبالدراهم فأخذ الدنانير، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا بأس إذا افترقتما وليس بينكما شيء. فالمقصود أن لا تبقى الذمة مشغولة بمجهول هل هو أوقية أو هو دولار، هذا يؤدي إلى النزاع، وكل ما يؤدي إلى النزاع فهو ممنوع في الشرع. السؤال الثالث هو عن حكم بيع الذهب بالعملات الورقية بالتقسيط أو بيع مؤجل، يشتري الإنسان؟ نعم، لا يجوز ذلك إلا يدا بيد، لكن كثير من الأحيان يحتاج إلى حلول، وهذه الحلول مثلا هذه امرأة تريد شراء حليب ذهبي من محل وليس لديها الثمن كاملا، فماذا تصنع؟ تقترض من صاحب المحل ما يكمل الثمن من النقود، فإذا اجتمع لديها النقد وهو ثمن الذهب كاملا دفعته إليه وأخذت الذهب، فتصبح ذمتها مشغولة بنقد، ويكون العقد صحيحا لأنها اشترت ذهبا بنقد يدا بيد، والنقد بقيته قرض من صاحب المحل. نعم. ولو كان هذا الذهب يعني هذا لا يقال إن هذا حيلة من الحيل التي يتحرج منها بعض الفقهاء كالمالكية مثلا، بل يجاب عن ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بيع الجمعة بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبة، فإنه بين له ذلك. نعم. هذا السؤال عن هل يجوز الاستثمار مع مؤسسة تقوم بالاستثمار في العملات الرقمية؟ الله أعلم، أنا ذكرت أنني أجهل كثيرا من أمور العملات الرقمية، وأنني لا أتكلم تفصيلا فيها، وإنما أقعد قواعد فقهية واضحة، هذه القواعد تطبقونها أنتم بتحقيق المناط، فما عرفتم أنه أصبح داخلا في نطاق الأثمان يمكن التعامل به، وما لا يمكن ما لم يكن داخلا في نطاق الأثمان لا يمكن التعامل به. أشرتم أثناء النقاش موضوع العملات الورقية إلى أن البلدان المحاصرة أو التي لا يمكن التحويل لها، يعني هل هناك ضرورة ما هي حدود الضرورة الشرعية لجواز التعامل بالعملات الرقمية؟ حينئذ يتعين، لأن الناس لا يمكن أن يتركوا للهلاك والضياع، فأهلُ غزة الآن محاصرون من 13 سنة، وليس أي مؤسسة تقبل أن تحول لهم، ولا بنوك تحول لهم، فلذلك لا بد أن يوجد بديل لذلك. نعم. نعم. هذا السؤال عن معاملة شائعة الآن في موريتانيا اسمها بنكيلي، وطريقتهم في التحويل أن يأتيهم الشخص ليدفع النقود في حسابه أو يسحبها منه، في الحالة الأولى يعطيهم البنك نسبة، وفي الحالة الثانية تقتطع النسبة من الزبون، هل في ذلك إشكال؟ هذا هو السؤال. أعد تصوير المسألة أو اشرحها أنت إذا كنت عليه. هو قال إن أن أن المتبع عندهم في تحويل الأموال إنه إذا كان الشخص يدفع النقود في حسابه إن البنك يعطيه تشجيعا، يعطيه نسبة. في الحالة الثانية التي يسحب فيها المال البنك يقتطع مقابل السحب من الزبون نسبة. هذه نفس الداخلة في نطاق السفتجة التي ذكرنا، والسفتجة عند المالكية أن تكره إلا إذا عم الخوف، وعموم الخوف حاصل الآن، فلذلك لم تعد مكروهة، والحنفية أصلا لا تكره لديهم السفتجة مطلقا، فلذلك يكون هذا من هذا القبيل، ليس من قبيل الصرف، وإنما هو من قبيل تحويل المال ونقله في عقد وديعة عقد إيداع مقابل أجرته. قال أنه تعلقا بنفس السؤال، قد يلجأ البعض لبعض الحيل بحثا عن مزيد الربح بأن يتعامل مع مجموعة أشخاص مشتركين في خدمة بنكيلي فيدفعوا المبالغ في حساباتهم على أن يستردها منهم لاحقا، هل في ذلك شبهة؟ نعم لا شك أننا ذكرنا أن طلب الربح من مجرد النقود دون وسيط أنه مقيد ومضيق شرعا، وأنه لا بد فيه من نطاق الشرع المحصور، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عبادة بن الصامت: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأجناس وأبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فالنقود لا يطلب منها الربح بذاتها. إذن هذا يدل على أن الصورة الأولى التي ذكرناها ليست جائزة ما دام البنك يعطي الإنسان ربح بمجرد تلك قصد فيها نقل هذا المال وقد حصلت منفعته. والقاعدة الفقهية أن كل من أوصل نفعا إلى غيره حيث لا يجب عليه له أجرته، وهذه الأجرة إما أن تكون متفقا عليها وإما أن تكون أجرة المثل، والجعالة الفاسدة تنتقل إلى أجرة المثل دائما. زيد السؤال الآخر: ما الحكم في أن يشتري البنك مسكنا يمتلكه ثم يبيعه لزبون بربح ويكون الدفع للبنك من طرف الزبون على أقساط؟ لا حرج في هذا، هذا من بيع مرابحة الأمر بالشراء. نعم وطبعا المرابحة في أصلها كراهة لدى المالكية، لكن تلك الكراهة معللة ولم تعد موجودة في مثل هذه الصورة التي ذكرت. هي عادة المساكن أو المباني التي تكون عند البنوك غالبا تكون يعني رهون عجز المدين عن السداد فانتزعها البنك بواسطة حكم قضائي مثلا، والناس يعرفون هذا، فهل يجوز للشخص أن يشتري مثلا منزل؟ إذا كان الحكم القضائي حكما شرعيا عادلا وأصبحت ملكا للبنك ولم يعد صاحبها أو تعمد هو لا يدفع حتى تصادر منه، فهي ملك للبنك. نعم جزاكم الله خير. أن البنوك تعاملها التجاري بغير النقود مضيق، فلا يسمح للبنك باستيراد البضائع وبيعها للناس، وإنما يسمح له في نطاق التعامل فقط الضيق، ولذلك يكون مثل هذا النوع يمكن البنك يشتري بضاعة إذا وجد زبونا يشتريها منه في نفس الوقت، فلا يمكن أن يشتريها هو ويتركها عنده بضائع مكدسة ليبيعها، لأن هذا شغل الشركات وليس شغل البنوك. نعم جزاكم الله خيرا شيخنا. بقية بعض الأسئلة لعلنا نتعرض لها إن شاء الله في حلقة لاحقة. وأنتم أيها الأخوة والأخوات شكرا لكم على حسن الاستماع، نلقاكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.